جدا تعبت كثيرا صراحة، وأحيانا صلاة الفجر طبعا أصلي ثم أجد الوجه مخرج. ما هو التعب الذي تعنيه؟ بعد التبول يخرج الودي. فهم فهم، لا تعيد كلامك. نعم، أنا أسألك فقط عن كلمة التعب. الوقت تقول الله يهديك، أنت تقول يتعبني كثيرا. نعم، ما هو التعب؟ تكون صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. نعم، فإذا أنت سمعت الأذان و يعني قضيت الحاجة، نعم، وتوضأت، نعم، وخرج، نعم، ثم أعدت الوضوء، لا تدرك الصلاة؟ نعم. طيب، فأي محظور على هذا؟ أنت تكون معذورا. حتى لو كان عندي وقت قبل الصلاة مثلا بنص ساعة مثلا. أنت واجبك، نعم، يعني هناك واجب وهناك مستحب. نعم، فأنت تسأل عن الواجب أم عن المستحب؟ الواجب. أنا أخبرتك عن الواجب، لكنك عدتني تقول سامحني وقبل إيش؟ الأذان. قبل الأذان هذا طبعا أمر مستحب. نعم، يعني الإجابة مرة أخرى. نعم، الإجابة مرة أخرى معنا حكمان. نعم، الواجب. نعم، والمستحب. نعم، الواجب أنك إذا سمعت الأذان، نعم، تتوضأ. نعم، فإذا خرج الوجه، نعم، الذي تسأل عنه، نعم، ثم أعدت الوضوء ثم فاتتك الجماعة، نعم، فلا إثم عليك. نعم، يعني هذا الواجب. اسمع، نعم، أما المستحب، نعم، أن تتوضأ قبل أدخل الأذان. الدور يعني، أدخل الدور يعني. نعم، أدخل الدور أولا. لا، إذا كنت بحاجة. لا، ما هو يخرج بعد التبول. طيب، المستحب أن تدخل قبل الأذان. نعم، كما أنت تراه. نعم، لتتبول وانقطع تماما. انقطع تماما ثم تتوضأ. نعم، ثم تدرك صلاة الجماعة ما دام انه لا يخرج يعني بعد يعني وقت معين. يعني اذا مثلا اذا كان مثلا يخرج مثلا بعد نص ساعة او ثلث ساعة، ما اصلي الا بعد ما انقطع تماما، ولا ممكن اصلي مثلا حين زي كل عذر؟ العذر يتطلب السيلان، فانت ما قلت انك معك سيلان. نعم، معك سيران؟ لا، هذا الوادي يخرج بعد التبول خلاص ثلث ساعة، يعني حتى لو الجواب ما سمعته، يعني حتى لو حضرتك الجماعة خلاص مش